حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي يا حبيبي يا حبيبي لو بيتك والنار نهارة لو بتسهر زي ليلي لو بيتك والنار نهارة لو بتسهر زي ليلي لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبك قد قلبي قد قلبي حب كنا نمشي نمشي نمشي ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل نهار ليل ونهار لما نوصل نجمع ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد لما نوصل نجمع ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار يا يا يا يا يا, يا حبيبي خدنا على موجة قمر فوق السحاب والسما والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس وجبال فوق وفوق كل الحدود القمر خدنا على موجة قمر فوق السحاب والسما والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس وجبال فوق كل الحدود القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شفتها عين ولا خطرت في بال لجزيرة أبعد من الخيال لا شفتها عين ولا خطرت في بال يا حبيبي حبيبي وصلنا فوق فوق فوق بر الأمان افتح الجبال لقلبك والشباب والحبيبة ابعد الخوف عن رموشك اوعى شيء في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك اوعى شك الكون يحوشك ارقص اجري اجري اجري اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا منها تكون غير عيون عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا يا يا يا